فنبدأ به كتاب الشرك بين القديم والحديث على من أهمية بمكان. أول الباب خوف النبي صلى الله عليه وسلم من وقوع الأمة في الشرك، خوف النبي صلى الله عليه وسلم من وقوع الأمة في الشرك، وهذا باب عظيم جدا، رد على المتنطعين المتهوكين الذين يقولون لما تخافون لما تصدعون رؤوس الناس، الشرك الشرك الشرك الشرك، لا شرك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أخاف الشرك على أمتي، ولكن أخاف الدنيا أن تفتح عليهم فيتنفسوها كما تنفسوها فتهلكهم كما أهلكت. فهذه الرواية يتمسكون بها، وقد أجبنا عليها قبل ذلك قريبا، ولكننا أيضا سنوسع القول هنا. خوف النبي صلى الله عليه وسلم من وقوع الأمة في الشرك، أقول أصل الرسالة لتحقيق التوحيد، أصل بعث الرسل لتحقيق قضية الكون الكبرى، قضية الكون الكبرى، ما خلق الله الكون إلا لها، ما كون الكون إلا لها، ما خلق الخلق إلا لها، ما أرسل الكتب إلا لها، ما قسم الناس إلى فرقين فريق الجنة وفريق السعير إلا لها، ما ضرب الصراط إلا لها، ما جعل القتال إلا لها. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس إلا ليوحدون، وقال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، يعني وحدون. أيضا قال الله جل في علاه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال الله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، وحذر أيما تحذير من الشرك، حذر نبيه الذي هو أكرم الخلق عليه، قال لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، وقال الله تعالى عن جميع الأنبياء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فمسألة الشرك مسألة عظيمة جدا، والشرك ظلمات بعضها فوق بعض، قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وقال الله جل في علا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالأصل في الرسالة وتحقيق العبادة تحقيق التوحيد التام الكامل غير المنقوص لله جل في علا. لذلك قال الله جل في علا الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، بشرك يعني بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الحق بأن تحقيق الرسالة من أجله قد أرسل الله الرسل، وإخفاء الشرك من أجله أرسل الله الرسل. الشرك كان في الأمم السابقة ولكنه كان ظاهرا جليا، وهذه الأمة الخطر فيها أعظم، لأن الأمة تكاثرت والأمة أكثر الأمم دخولا الجنة، ومع ذلك الشرك فيها أعظم، لأن الشرك أو أنواع الشرك في هذه الأمة شرك خفي وشرك جلي، شرك خفي وشرك جلي. لذلك أن سلم اهتم اهتماما عظيما بحفظ جناب التوحيد وسد وحسم مادة الشرك من كل الأمور، وسنبينه تفصيلا بإذن الله. هنا الله النبي السلام يقول أيها الناس اتقوا الشرك، اتقوا الشرك فإنه أخفى من دبيب النب. في السنة في المسند قال أيها الناس اتقوا الشرك فإنه في الأمة أخفى من دبيب النبل. فقيل له وكيف نتقي هذا يا رسول الله، هذا الشرك وكيف نتقي هذا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أن تقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأن أستغفرك لما لا أعلمه. ومن أهم الوسائل التي قد أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم لسد باب الشرك، لحسم المادة وسد الذريعة، العبرة بالغيظ، العبرة بالغير، لأن الإنسان يحاكي الإنسان، والإنسان تراه يتوارث الأخلاقيات والعادات حتى الاعتقادات متوارثة. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم في مجتمع الجاهلية يعني أقر فيه بعض الأخلاقيات وقد نزع فيه كثير من الأخلاقيات والاعتقادات. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الوسائل التي سدها هو أنه سد باب التقليد للأمم السابقة، أنه يقول السعيد، يعني دائما الحكم تقول السعيد من وعد بإيش؟ بغيره، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فالعبرة أن تنظر للآخرين الذين هلكوا فلا تهلك، فهذا هو الأصل. الفقيه اللبيب هو الذي يعتبر بغيره، هذا السعيد حقا وهذا اللبيب حقا، والشقي من شقي في بطن أمه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة أيما تحذير من أن نتبع سبيل الهالكين، وهذا الذي قال الله جل في علاه وما هي من الظالمين إيش ببعيد انتبعوا، قال الله تعالى يعني أن هذه الآيات آيات لأولي الأبصار لأولي الألباب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا لا مقرا، قال لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، ولو دخلوا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. في رواية في السنة قال ولو وجد من ينكح أمه في هذه الأمة لو وجد في هذه الأمة من ينكح أمه. والمعنى في الحديث إيش المعنى؟ قراءة تفسير الحديث إيش تقول؟ يا صاحب اللغة وائت بها بفصاحة. لا تتبعن ائت بقى في النهاية بفصاحة صاحب اللغة العربية. نعم قلت لك ائت بها بفصاحة يعني المعنى ايش؟ انا قلت انكارا لا اقرارا يعني المعنى في القراءة التفسيرية ستتبعن سنن الذين من قبلكم ثم قال فاحذروا فاحذروا فلا تفعلوا فاحذروا ايما الحذر فاحذروا فلا تفعلوا. وايضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان امتي وهذا ايضا ظاهر في هذا الباب لاتين على امتي ما اتى على بني اسرائيل حذو النعل بالنعل في مسند احمد لاتين على امتي ما اتى على بني اسرائيل حذو النعل بالنعل لاتين على امتي ما اتى على بني اسرائيل حذو النعل بالنعل. وايضا قد قال سلم اخوف ما اخاف عليه امتي ان يعملوا مثل ما عمل من قوم لوط اخوف ما اخاف على امتي ان يعملوا عمل قوم لوط ان يعملوا عمل قوم لوط. فانظر ان السلام يحذر الامه من ان تتبع سنن الذين من قبلهم. هذا اجمالا وجاء في التفصيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله اتخذني خليلا ولو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بين ذلك لان الجهليه يفعلون هذا قال الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجد الا اني انهاكم عن ذلك او قال احذر عن بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم اني ابرا الى الله ان يكون لي منكم خليلا إن الله اتخذني خليلا ولو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن من كان قبلكم اتخذوا أو كانوا يبنون اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فلا تتخذوا القبور مساجد. قال فلا تتخذوا احذروا فلا تفعلوا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. ماذا تستفيد من هذا الحديث من هذا النص يا صبري؟ إني أبرأ أن يكون لي منكم خليلا إن صاحبكم خليل الرحمن. قال ولو كنت متخذا من البشر خليلا اتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. قال ألا وإن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. هذا هو هي عنده مش عند أحد آخر. يعني صاحب اللغة لما ما يكونش له فراسة لازم يتضرب بأي شيء. التوكيد في النهي التوكيد تحذير أيام التحذير ثم التوكيد في النهي. قال فلا تتخذوا تكفي تكفي لا ده أكد هذه خطورة ليست بعدها خطورة فانتبهوا واحذروا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم مرة ثانية والآن إني أنهاكم عن ذلك. وأيضا في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قاتل الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأيضا في رواية عن ابن عباس أن سلم كان في مرض موت في مرض موته وكان يضع يده على الركوة ويضعها على رأسه وكان يقول ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم قالت عائشة رضي الله عنها تفسر هنا الآن تفسير الصحابي تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قالت يحذر ما صنع أو يحذر ما صنعه لولا ذلك لأبرز قبره خشي أن يتخذ مسجدا. ولذلك قال اللهم اجعل قبري إيش عيدا اللهم اجعل قبري وثنا يعبد لأنهم فعلوا ذلك لما اتخذوا قبور الأنبياء المساجد عبدوه من دون الله جل في علاه. ذلك حديث صريح جدا حديث عائشة أن أم سلمة وأم حبيبة أتت كل واحدة لنبي صلى الله عليه وسلم فقلنا للنبي صلى الله عليه وسلم أو قالت للنبي صلى الله عليه وسلم وصورت له ما رأينا في الحبشة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه البيع والمساجد قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة إذا مات فيهم الرجل الصالح أو النبي الصالح صوروا له تلك التصاوير وبنوا على قبره. ثم قال ألا إني أنهاكم أن تفعلوا ذلك. وقال السلام أولئك شرار الخلق عند الله جل في علاه. كل ذلك حسما للمادة وسدا للذريعة. ذلك في الصحيح أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لأبي الهياج الأسدي قال ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا تترك قبرا مشرفا إلا سويته بالأرض. وطبعا يعني هذه المسائل تحتاج الى ولي الامر ولا يفعل ذلك. قال لا تجد قبرا مشرفا الا سويته بالارض ولا صوره الا تمطها. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا في روايه اخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات فيهم رجل صالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك التصوير، ألا أولئك شرار الخلق عند الله دل في علاه. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور والبناء على القبور والصلاة على القبور والصلاة إلى القبور. لذلك جمهور الفقهاء يرون أن من صلى في مسجد فيه قبر فصلاته باطلة. أنا وهب أعكس الحنابلة وبعض الشافعية يرون الصلاة باطلة والجمهور يرون الصلاة صحيحة، لكنه يأثم بذلك، وبعضهم يرى الكراهة لا يرى التحريم، وهذا وجه معتمد عند الشافعية، وهذا خطأ مبين وصحيح أنها على التحريم، وأن الصلاة باطلة في صلاة في الصلاة التي فيها مسجد المسجد الذي فيه قبر إن علم بالقبر، أما إن لم يعلم رفع الخطأ رفع علامات الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والأمم السابقة كان فيهم الغلو في الصالحين، كان فيهم الغلو في الصالحين، إذن من الغلو البناء على القبور. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم العبرة، السعيد من وعد بغيره، فحسم المادة مادة التقليد في هذا الباب، ثم حسمها في مادة أخرى من لون من ألوان الغلو، أيضا من ألوان الغلو أيضا في الصالحين أنهم ينسبونه لله جل في علاه، أنهم ينسبونه لله جل في علاه، هذا غلو في الصالحين، وهذا الذي منعه النبي صلى الله عليه وسلم. فالغلو في عيسى بلغ بهم أنهم جعلوه إيش، استغفر الله، نسبا لله، ثم جعلوه بعد ذلك ربا مستقلا، يعني هم يقولون باسم الاب باسم الابن باسم الروح امين ثلاثة في واحد، خذها بقى فما كيفما كيفما اردت. الغرض المقصود ان النسبة هذه ما جاءت الا بالغلو. لذلك قال السلام عموما واجمالا اياكم الغلو، فانما اهلك من كان قبلكم الغلو. ولذلك السلام قال لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. طبعا هنا الفائدة عظيمة جدا عندما قال قولوا عبد الله ورسوله، ما الفائدة من ذلك يا حريص؟ هو الصحيح الراجح أن نقول عبد لله فهو عبد وليس برب، عبد يعبد لا يعبد فهو ليس برب، وهو رسول نبي يتبع ولا يكذب، لقطع وحسم مادة ايه يا حبيبي يا شطار، مش الشرك ممتاز. الغلو والجفو، الجفو فيه انتقاص والغلو يصل به للشرك، فحسم المادتين، قال انما انا عبد، انما انا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله لا تطروني كما اطرت النصارى. ولما دخل على القوم قالوا انت سيدنا وابن سيدنا انت وانت، فقال سلم لا انما السيد الله، ثم قال قولوا بقولكم عن بعض قولكم ولا يستهوينكم في رواية ولا يستجرينكم الشيطان، لان هذا مدخل من المداخل التي يكون فيها الغلو في الصالحين. ولذلك قال سلم اياكم الغلو في الدين فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم من قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان عيسى عبد الله وابن امته وكلمته القاها الى مريم وروح منه ان الجنه حق وان النار حق دخل الجنه من ابوابها الثمانيه او من اي باب من ابواب الثمانيه شاء، او قال دخل الجنه على ما كان من عمل في روايه اخرى، كل ذلك لحسم ماده الغلو وقطع باب الغلو. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم احترز في حسم مادة، هذا حسم المادة بأن السعيد من وعد بغيره، وحسم المادة إجمالا على أن لا نستن بهؤلاء الذين قد سبقوا في الشرك وأمعنوا في الشرك وضاعوا وهلكوا وأهلكوا. ثم هنا ينتقل المصنف إلى الكلام على أمر تفصيلي وهو حسم مادة الشرك في الجانب العقدي، في الجانب العلمي الخبري، اللي هو حسم مادة الشرك في الأسماء والصفات وأيضا في الربوبية، وحسم مادة الشرك أيضا في الإلهية. فنأخذ طرفا من الباب على الكلام على حسم مادة الشرك، كيف حفظ جناب التوحيد النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في هذه الأبواب اللي هي حسم مادة الشرك في الاعتقاد في الباب العلمي الخبري، يعني هو يسد باب الاعتقاد. وإن كان الأمر يرتبط حتى ولو بالظاهر وبالفعل، فإنه إن كان يرمي إلى اعتقاد يحسمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دعا من الصحابة عندما قال ابن عباس من قال لولا البط لسرق السارق، لولا الكلب لسرق السارق، قال هذا شرك، ويجر إلى الشرك الأكبر بالإيش؟ بالاعتقاد. فحسم المادة لأنه لا يريد نيل القلب لأحد إلا الله جل في علاه. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال لا يزال الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق السماء فيقولون الله، فيقول من خلق الأرض فيقولون الله، فيقول من خلق الله، نعوذ بالله. هذا حديث روايات كثيرة جدا جاءت في الصحيحين عن أبي هريرة عن غيره أن الوسوسة تأتي من الشيطان بهذا الباب، يدرجه من خلق السماء من خلق الأرض من خلق الأنهار من خلق الثمار، حتى يأتي في النهاية فيقول ومن خلق الله، فهذه وسوسة شديدة جدا، فحسمها النبي صلى الله عليه وسلم. قال من أراد ذلك فلينتهي، فليستعذ بالله من الشيطان، أو يقول آمنت بالله ورسله، يقول آمنت بالله ورسله. فهو بين لنا الخطر وبين لنا طريق النجاة. الخطر خطوات الشيطان، يستدرج المؤمن الإنسان أو الإنسان صاحب الإيمان يستدرجه بأن يقول من خلق السماء يقر الله، من خلق الأرض الله، من خلق الثمار الأنهار الله، ثم يقول له من خلق الله، استدراج. فالرجل يحتار في هذا الباب، يرج رجة عظيمة. لذلك في بعض الروايات جاء الصحابة قالوا يا رسول الله إن لا يخر أحدنا من السماء على الأرض يهلك خير له من أن يتكلم بما يجول في صدره. قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، لكنه علمنا طرق. الطريق الأول أن تقول أمنت بالله ورسله، أمنت بالله والخالق الواحد سبحانه وجل في علاه، أمنت بالله ورسله سدا وحسما لمادة الوسوسة هذه. ثم قال ولينتهي، ينتهي، لا يجعل مسرحا. ولذلك كثير من اللي عندهم وسوسة، وسوسة قهرية، السبب الرئيسي أنه إيش؟ لم ينتهي، لم يفعل بما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه انتهى، يسترسل يسترسل يسترسل لغاية ما أهلكه الشيطان. طبعا قصة مشهورة جدا تعرفونها ولا تبعد عنكم، عندما جاء الرجل الموسوس لابن عقيل، والوسوسة في الصلاة كثيرة جدا أو في الوضوء، عندما جاء له وقال له يا إمام إني أحتار، قال ما حيرته؟ قال إني أنزل في دجلة، تعرفون نهر دجلة؟ دجلة، أنزل في دجلة، أغوص في دجلة وأخرج أرى نفسي أنني لم أتوضأ، لم أبتل بالماء، فكيف أصلي؟ قال اذهب لا صلاة عليك، أنت مرفوع عنك القلم، لأن هذا مجنون لما ينزل البحر ويطلع يقول ما عنديش ما توضعتش، يبقى إذن هو مجنون. فإن الوسواس شديد جدا بالاسترسال، بالاسترسال يسترسل يسترسل، إذن يتمكن فيه الشيطان. لذلك قال الإنسان لينتهي. إذن الطريق الأول حسم المادة، آمنت بالله ورسله. الطريق الثاني أن ينتهي. الطريق الثالث أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ليستعذ بالله ولينتهي، ليستعذ بالله ولينتهي. أيضا في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قل الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم ليتفل عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله ولينتهي. طريق العلاج أيضا يقول الله أحد صمد، الله الأحد، الله الصمد، الخلق الرازق سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال، قال الله تعالى يشتبني من آدم يقول لي الولد وأنا الواحد الأحد الصمد. الغرض المقصود أنه يقول ذلك، يذكر نفسه الله هو الواحد يعني الخالق الرازق، لأن الصمدية تدل على إيش؟ الصمدية تدل على الربوبية، هو الرب الخالق، لأن الصمد يصمد له الخلائق في إيش؟ في حوائجهم، يعني يظهرون فقرهم وحاجاتهم العظيمة لله جل في علاه. وأيضا من ذلك ما رواه ابن أبي عاصم في السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة مجوسا، ومجوس هذه الأمة القدرية. هذه حديث جاءت بشتات كثير جدا رواياتها، وأكثرها وأغلبها أسانيدها ضعيفة، لكن تتعاضد. ولذلك كثير من المعاصرين ابن حجر وغير ابن حجر، طبعا الألباني في السلسلة الصحيحة حسن كثير من هذه الحديث، إن لكل أمة مجوسا، ومجوس هذه الأمة القدرية، حسم مبدأه الآن. القدرية الذين يقولون إيش؟ الأمر أنف، الذين يقولون الأمر أنف، يعني لا قدر، يعني الله تعالى لا يعلم شيئا حتى يفعل. والقدرية قال فيهم الإمام الشافعي خاصموهم بإيه؟ أنت نايم. خاصموهم بالعلم، فإن أجابوا فقد خصموا، وإن أنكروا فقد كفروا وارتحنا منه. إن لكل أمة مجوسا، ومجوس هذه الأمة القدرية. وأيضا ترى في الأسماء والصفات حسم المادة. أولا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول لا تتفكروا في ذات الله، يعني ولا الصفات، فإن الله لا تصل إليه إيش؟ فكرة، ولكن تفكروا في آلاء الله. لذلك لو قلنا لأي أحد جبريل رآه النبي الأمين له 600 جناح، صف لي جناحا واحدا، لا لا لا جناحين، جناحا واحدا لا تستطيع، وهو خلق من خلق الله جل في علاه، فلا تستطيع أن تصل إلى ذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الكبر حسم المادة سد ذريعة. وذلك أي أحد يقال عنه الراجل ده عشان عنده علم متعالي، أغبية مش فاهمين، لو عنده علم حقا لا يمكن أن يتعالى. ليش لا يمكن أن يتعالى؟ لأنه في النار، علمه لن يفيد شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى الكبر ردائي والعظمة إزاري، فمن نزعني في واحد منهما عذبته ولا يبالي سبحانه وجل في علاه، الكبر ردائي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، من جر ثوبه كبرا خيلاء لينظر الله إليه يوم القيامة نظر الرحمة. مشى رجل يتبختر كبرا فإن الله تعالى خسف به الأرض، فهو يتجلجل فيها كما قال ابن عمر مرفوعا، يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. المتكبرون يأتون يوم القيامة كأمثال الذر يحشرون بذلة وحقارة عظيمة، فكيف لعالم أن يفعل ذلك؟ لذلك قال إبراهيم الأدهم: حق على العالم أو على طالب العلم أن يأخذ التراب ويضع على رأسه تواضعا لله جل في علاه مما من عليه بالعلم. الغرض المقصود هنا من العلم حسم المادة وسد الذريعة، لا تتكبر فإنها صفة من صفات الله جل في علاه. وأيضا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر من الدجال قال إن الدجال عندما يدعي الربوبية، فقال ما من سمع الدجال فلينا عنه، إنه يدعي الربوبية وهو ليس برب. فلحسم المادة قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع الدجال فلينا عنه. أكبر فتنة قال شر غائب ينتظر، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وصفا إن الدجال أعور العين اليمنى، الدجال أعور العين اليمنى، وإن ربكم ليس بأعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإنكم لن تروا ربكم حتى تموت. هذه دلالة الآن، ما دمت رأيته فليس برب، وإن ربكم وإنكم لن تروا ربكم حتى، هذا حسم مادة الآن، حسم مادة حفظ جنات التوحيد إياك، حتى لو ادعى الربوبية، حتى لو قال للأرض أخرجي، أو جاء للخريبة فقال أخرجي كنوزك فأخرجت، ونظر للسماء فقال أمطري فأمطرت، وقال للبحار أو الأنهار أو أحيا من في القبور لسحر أعين الناس بالجنون، فلا تقل بأن هذا هو الرب، احسم المادة، ربك فوق العرش سبحانه جل في علاه، وهذا أعور مكتوب بين عينيه إيش؟ كافر، وإن ربكم ليس بأعور. هذا أيضا للاحتراز من هذا الباب، باب الاعتقادات وباب النظر في الباب العلمي الخبري، حتى لا يقع أحد في مثل هذه الأمور. حسم لهم النبي صلى الله عليه وسلم المادة وبين لهم وسد ذريعة في هذا الباب. لأذا نكون قد انتهينا بفضل الله في علاه من هذا الفصل، والفصل القادم إن شاء الله حسم المادة وسد الذريعة في مسألة الشركيات في العبادات، ثم بعد ذلك الشرح الذي سأت الذي أهتم به جدا في أبواب الشرك من النذر والذبح، وكيف يكون شركا أصغر، كيف يكون شركا أكبر، وكيف يكون وسيلة للشرك. كل هذه المسائل من أعظم الوسائل التي لابد أن يتقنها طالب العلم. خواء عظيم لطالب العلم أن يفقد مثل هذا، وأنا أقول دائما بوابة العلم إتقان العقيدة، بوابة العلم إتقان الخلل في الاعتقاد خلل في كل العلم، وسترى المواقف حتى الظاهرة كلها بسبب الخلل العقدي. ممتاز. ومن الأمثلة على ذلك لما دخل المسلم ورأى رجل يكنى بأبي الحكم فقال له لما تكنى بأبي الحكم؟ قال إذا اختصموا بشيء رجعوا إليه، إذا اختصموا بشيء رجعوا إليه، فحكمت بينهم فأخذوا بحكمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إن الحكم إلا لله. لا، طالما المعنى منطبق فلا ثم لا. قال: ما اسم ابنك الكبير؟ قال شريح. قال: أنت أبو شريح. ممتاز، جزاك الله خير.